إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ هل أحد يرضى عليه ما يرضى عليه. اللهم صل على حضرة النبي. يا قرآن يا قرآن. الله أعلم بالظالمين. ولا حبة في ظلمات

Yeah. What the? وهو الذي إليه تحشرون. الله أكبر. ما يفتح عليك حالك يا رب. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق one.